السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب النفقة في البناء. قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. قوله رحمه الله: باب النفقة في البناء، أي هل يؤجر الإنسان إذا وضع النفقة في البيت أو في المسكن أو لا يؤجر في ذلك؟ قوله: إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء، أي إلا البناء فإنه لا يؤجر فيه. والبناء إذا بني على وجه الإسراف والتطاول والتفاخر والتباهي والتبذير ونحو ذلك فإنه لا يؤجر عليه الإنسان. أما إذا بناه بناء معتدلا يؤويه ويؤوي ولده ويكون سكنا له ويشكر الله فيه ويعبد الله فيه ويكون بيتا من بيوت الإيمان والطاعة لله فإنه يؤجر على ذلك. أيضا البناء الذي يبنيه الإنسان لوجوه الخير، كأن يبني بيتا لولده في حدود الحاجة بعيدا عن السرف، أو يبني مأوى للأيتام، أو يبني بيوتا للأرامل والفقراء والمحتاجين، أو يبني مسجدا كما في الحديث: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. فهذه كلها مما يؤجر عليه المرء. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عمل الرجل مع عماله. قال: حدثنا أبو حفص بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال: حدثنا غطيف بن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالكم؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله، كان عاملا من عمال الله عز وجل. قوله رحمه الله: باب عمل الرجل مع عماله. مناسبة ذكر هذه الترجمة في أثناء الأحاديث المتعلقة ببناء البيوت أن بناء البيت وإصلاحه يحتاج إلى عمال يتعاون الإنسان معهم أو يستعين بهم على بناء بيته، وهذا من تواضع الإنسان ومن طيب خلقه أن يعمل مع عماله بأي نوع من أنواع المشاركة التي تدل على التواضع وحسن الخلق. ولا يلزم من ذلك أن يباشر المرء كل العمل، وإنما يشاركهم في رفع شيء أو مناولة شيء أو يساعدهم على ما قد يثقل عليهم حمله ونحو ذلك. قوله: خرج من الوهط. الوهط المطمئن من الأرض، والمراد به هنا بستان له. قوله: أيعمل عمالك، أي هل عمالك في هذا البستان يعملون أو لا يعملون؟ وهذا السؤال يجيب عليه من كان يقف على عماله ويجالسهم ويشاركهم فيعرف هل هم يعملون أو لا يعملون. أما الذي لا يمر عليهم ولا يجالسهم فإنه لا يعرف ذلك، فقال: لا أدري، أي لا أدري أيعملون أو لا يعملون. قوله: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك، لأنهم مشتهرون بالعمل والزراعة وحب المهنة، ولأجل هذه الشهرة قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذه المقالة. قوله ثم التفت إلينا أي وجه توجيها عاما فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، قال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله، لأنه يثاب على ذلك وعلى حسن خلقه ولطفه ومعاملته الكريمة الطيبة، ويثاب على بعده عن الكبر والتعالي والترفع. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التطاول في البنيان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قوله رحمه الله باب التطاول في البنيان. عقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين ما جاء في السنة من ذم لهذا الأمر، وبيان أنه علم من أعلام الساعة. ومعنى التطاول أوسع من تعلية بناء على بناء، فيشمل التباهي بتنميقها وزخرفتها والتفاخر في ذلك. قوله لا تقوم الساعة أي أن هذا من علاماتها وأشراطها. قوله حتى يتطاول الناس في البنيان أي حتى يفتن الناس بالتطاول في البنيان والتباري في تعليته والتباهي بزخرفته وتنميقه. قد جاء في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. رواه مسلم. أي أن أهل البوادي وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة ممن كانوا يشتغلون برعاية الأغنام يتخلون عن هذا العمل، وتبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان ويتبارون في التطاول فيه والتفاخر في زخرفته وتجميله. وقد قال أبو العباس القرطبي رحمه الله المتوفى عام 56 و600 في كتابه المفهم: وقد شوهد ذلك كله عيانا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله المتوفى عام 52 و800 في كتابه فتح الباري: وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد، ولعلهما شاهدا في زمانهما بيوتا من دورين أو ثلاثة أو أربعة. ولو شاهد الذي وجد في زماننا هذا لعد ما وجداه في زمانهما ليس شيئا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. قوله كنت أدخل في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي، أي أنه كان إذا وقف في البيت ومد يده إلى أعلاه فإنه يتناول السقف. وفي هذا أن سقف حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في متناول اليد، بحيث أن من مد يده إلى أعلى فإنه يتناول سقف البيت. وإذا تفكر المرء في هذا قل في نفسه أو ضعف في قلبه تزايد التفاخر الذي تشغف به القلوب وتولع به النفوس. فعندما يتذكر المرء أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف عباد الله وأفضلهم وأكرمهم عند الله كان بهذه الصفة، فهذا يقلل في نفس الإنسان الاندفاع إلى التفاخر والتباهي والتطاول الذي أولعت به كثير من النفوس. وفي المقابل ضعف فيهم اهتمامهم بدينهم الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وبالسند عن عبد الله قال: أخبرنا داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من 6 أو 7 أذرع، وأحزر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. قوله: رأيت الحجرات من جريد النخل، فيه وصف حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وهذا الوصف الدقيق فيه من الفائدة أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم والمسكن الذي كان يأوي إليه بهذا التواضع وبهذه الصفة. قوله: من جريد النخل، جريد النخل هو سعف النخل إذا جردت من الخوص، وكانت تستخدم جدرانا للبيوت بحيث تصف بعضها إلى جنب بعض، ثم يسد بعضها إلى بعض إما بخيوط النخل أو بصوف أو بخيوط أو نحو ذلك، فتكون مثل الجدار ولكنها في الوقت نفسه لا تكون ساترة، أي لا تستر من وراءها عن نظر العين، لأنه سيكون فيها فجوات. ولهذا قال: مغشيا من خارج بمسوح الشعر. ومسوح الشعر جمع مسح، وهو الكساء المتين الغليظ من الصوف. فجدر الحجرات كان من جريد النخل يصف بعضه إلى بعض ويسد، ثم غشي من الخارج بمسوح الشعر، وبهذه الصفة يكون ساترا لمن بداخله. فهذه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيته. قوله: وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، أي أن البيت يتكون من فناء ومن حجرة، والمسافة بين الحجرة وباب البيت الخارجي الذي للفناء مسافة 6 أذرع. قوله: أحرز، أي أقدر البيت الداخل أي الذي هو الحجرة 10 أذرع. قوله: وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك، أي بين 8 و7 أذرع. قوله: وقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. ومن المعلوم أن الحجرات كانت شرقي المسجد، فإذا كان باب حجرة عائشة رضي الله عنها مستقبل المغرب فهو يفتح إلى جهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وبالسند عن عبد الله قال: أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال: دخلت على أم طلق فقلت: ما أقصر سقف بيتك هذا؟ قالت: يا بني، إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم. قول عبد الله الرومي: ما أقصر سقف بيتك هذا، أي أنه قصير وليس رفيعا. قولها: يا بني، إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله، المراد بالعمال أي أمراء المناطق، ألا تطيلوا بناءكم، أي لا ترفعوه عن حد الحاجة. قوله: فإن من شر أيامكم، هذا لو ثبت، لأن أم طلق هذه لا يعرف حالها، فإنه يفيد ما أفاده المعنى السابق أنه من أمارات الساعة، في آخر الزمان يتجه الناس إلى الاشتغال بهذه الأمور والتباهي بها والتفاخر وتضيع أيام حياة في ذلك. ولهذا قال هنا: فإنها من شر أيامكم، لأن الناس ينصرفون في شر الأيام انصرافا تاما إلى الدنيا ويعرضون عن الآخرة، وتكون الدنيا هي أكبر همهم. وأما اهتمام الإنسان بطعامه وشرابه وبيته ومسكنه وراحته وراحة أولاده